تفسير الآية 18 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أي أن الله تعالى العالم بكل شيء في ملكه يعلم تمام العلم، هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض الموجودين بينكم المعوقين الذين يعوقون أي يمنعون الناس عن اتباع الإسلام وعن الدفاع عنه وعن المسلمين والحق والعدل والخير والسعادة، والذين يقولون لأصحابهم وزملائهم ومخالطيهم ومن يتعاملون معهم هلموا إلينا، أي تعالوا إلينا وأقبلوا علينا واتركوا الإسلام والمسلمين، فإنكم لو اتبعتموهم فإنكم خاسرون هالكون، بينما لو أتيتم إلينا وكنتم معنا أفلحتم ونجيتم وعشتم حياتكم كما تريدون. وهم بالقطع كاذبون، لأن الحياة مع الإسلام هي تمام العزة والسعادة والخير في الدارين، بينما الحياة مع غيره من الأنظمة المخالفة له هي تمام الذلة والتعاسة والشر فيهما. إنه تعالى سيحاسبهم حتما على كل أقوالهم وأفعالهم هذه بما يناسبهم من شر وتعاسة في دنياهم ثم أخراهم. قوله تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ومن صفاتهم السيئة أيضا أنهم لا يحضرون الحرب والقتال والمواقف الشديدة الصعبة، بل يهربون منها ولا يواجهونها إلا في أوقات قليلة فقط، كأن يحضروا مثلا من أجل الرياء أي لكي يراهم الناس، أو للسمعة أي ليسمعوا بهم فيمدحوهم، أو لتحصيل غنيمة ما، أو للدفاع عن ممتلكاتهم وحدهم، أو لما شابه هذا، وذلك من شدة جبنهم وبعدهم عن ربهم وإسلامهم. فإياكم أن تتشبهوا بهم أيها المسلمون، وإلا تعستم مثل تعاساتهم في الدارين.